معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق قول الحق الذي فيه ينفعون، قراءتان سبعيتان، قول وقول. ذلك عيسى ابن مريم، ذاك الذي جاء جبريل بشر به مريم عليه السلام ونفخ في فم او في كم درعها فحملت والجا المخاض على الفور الى جذع النخله وولدت تحتها عيسى، وهو الذي كلمها وقال لها هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، وهو الذي قال لها اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما اي ان لا اكلم احدا، قال لها اذا جاءوك وسالوك عن سبب ولادتك قولي لهم انا نذرت ان لا اكلم احدا واشير الي انا اكلمك، واشارت اليه فكلمهم. هذا هو عيسى ابن مريم، هذا هو عيسى. قال تعالى ذلك الذي سمعتم كيف كان ووجد وكيف قال هو عيسى ابن مريم، ونسبه الى امه الا ابا له. واما الذي له اب في عرفات القيامه ينادى باسم ابيه يا ابن فلان، لكن عيسى عليه السلام ما دام لا أب له ينادى بأمه، وهو هكذا يقول تعالى ذلك عيسى ابن مريم. وقد علمتم أن مريم معناها خادمة الله. قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون ويضطربون. إذ اليهود قالوا في عيسى ساحر وقالوا ابن زنا وقالوا ما قال، والنصارى قالوا فيه ابن الله وقالوا في ثالث ثلاثة مع الله، وقالوا فيه ما قالوا. هذا هو عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه مع الأسف يمترون، مع أنه واضح وضوح الشمس أمه لم تتزوج ولم يجامعها فحل وأنجبته في ساعة وتكلم ونطق وعلم وأرشد. هذا هو عيسى بن مريم. لما لا ينسبونه إلى الله ويقولون عبد الله ورسوله ونبيه وكان بكلمة التكوين كن فكان. ثم قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد. ليس من شأن الله أبدا أن يتخذ ولدا وهو يقول للشيء كن فيكون. لو أراد أن يكون مليون إنسان لقال كونوا لكانوا، فهل مثل هذا ينسب إليه الولد؟ وهذه زلة كبرى عظيمة. ما زال المسيحيون المنتسبون إلى المسيح المعروفون بالنصارى ما زالوا في ضلالهم وعمهم إلى الآن، ينسبون لله ولدا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنزه تعالى نفسه فقال سبحانه مقدس منزه عن الزوجة والولد وعن الشريك وعن الشبيه وعن المثيل وعن النظير وعن العجز والنقص في كل مكان. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هل هذا الذي إذا أراد شيئا يقول له كن يكون يحتاج إلى ولد ينسب إليه الولد؟ والبشرية كلها هو خالقها وموجدها ورازقها. ذل عجيبة لو ما وقعت نقول هذا ما كان ولن يكون. إلى الآن النصارى أبيضهم وأسودهم يعتقدون أن عيسى من الله، وافروا كلام الله وكذبوا رسول الله. أين العقول؟ أين الفهوم؟ أين البصائر؟ أين أعمت كلها وكذبت وعاجزة أن تدرك هذه الحقيقة. إذا قضى أمرا وأراده وحكم به يقول كن فقط فهو يكون. هل هذا ينسب إليه ولد يحتاج إليه فكون له ولدا؟ ثم قال تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا خطاب لليهود والنصارى والمشركين والمسلمين والبشرية كلها. عيسى يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فإذا بهم يعبدون عيسى بدل أن يعبدوا الله. هذه كلمة الغالية. وإن الله ربي أنا خالقي مالكي سيدي معبودي وإلهكم أنتم ربكم خالقكم معبودكم، هيا إذا فاعبدوه. ثم قال هذا صراط مستقيم من سلكه نجا من سلكه نجا ومن أعرض عنه وأدبر وتولى خسر وهلك وهو من الهالكين. هذا هو الصراط المستقيم، وهو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده. فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن عبد غير الله أو عبد مع الله غيره أو نسب إلى الله العجز أو صفة المحدثين فهذا والعياذ بالله تعالى ما سلك طريق الإسلام ما نجا، والله ما ينجو، لأن الله قال هذا صراط مستقيم. إشارة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده بما شاء من أنواع العبادة وألوانها وصنوفها وعددها. هذا هو الصراط الموصل أولا إلى رضا الله ثم إلى دخول الجنة دار السلام. ثم قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم. فاختلف الأحزاب من بين أهل الكتاب. فقد كفر اليهود بعيسى ونسبوه إلى السحر وقالوا ابن زنا وقال المسيحيون هو ثالث لا فهو ابن الله هو مع الله. ونفس هؤلاء الفرق المسيحيين مختلفون إلى الآن. فهم طوائف ثلاثة: أول الملكانية، ثانيا العقوبية، ثالثا الاعتراضية. إلى الآن ومثانية الكاثوليك يعقوبية أشدوكس الاعتراضية البوستان. إلى الآن طوائف في كل مكان يوجد مطارقه. وصدق الله العظيم إذ أخبر عن واقعهم فقال فاختلف الأحزاب أي الطوائف من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلفوا في دين الله، اختلفوا في معرفة الله، اختلفوا في عبادة الله. إذن فويل لهم، ما قال فويل لهم، قال فويل للذين كفروا، ومعنى أن هؤلاء المختلفين في ذات الله وصفاته وعبادته كافرون. ونعم كل من قال الله اثنين كفر، من قال ثلاثة كفر، من قال عيسى بن الله كفر، وهكذا يكفر كل من ينسب إلى الله ما هو بريء منه من الأسماء والصفات. فويل للذين كفروا من أين؟ من مشهد يوم عظيم، مشهد محضر يشاهدونه ألا وهو يوم القيامة، يوم القيامة مشهد عظيم. ثم قال تعالى وأنذرهم يا رسولنا يوم الحصر، وأنذرهم يوم الحصر والحزن والكرب والهم والغم. ما هذا اليوم يوم الحصر؟ إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحصر بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بملك الموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول الله تعالى لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فتعظم حصرة الكافرين أشد عظم وهو يوم الحصر. وأنذرهم، نعم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، اليوم عميان، اليوم لا يسمعون، وهو كذلك لو نظروا إلى الكون ينسبون إلى الله ولد، لو نظروا إلى المخلوقات فقط ما خلقها صاحب هذه القدرة وهذه القوة ينسب إليه ولد، لكن ما يبصر العميان، ما يسمعون ما ناداهم رسول الله في كتابه، ولكن لا سمع ولا بصر. أسمع بهم وأبصر متى؟ لا اليوم، يوم القيامة. أما اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. ادخل أمريكا ونادي يا عباد المسيح تعالوا نبين لكم الطريق، ما يسمعون أبدا. أشير إلى آيات الله في الكون الدالة على وحدانيته وربوبيته وأنه المعبود بحق وأنه أرسل الرسل وختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يبصرون ولا يسمعون. لكن في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة أسمع بهم وأبصرهم، ما أشد سمعهم وما أقوى بصرهم في ذلك اليوم. أسمع بهم وأبصر متى؟ يوم يأتوننا حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله، يأتون الله في عرصات القيامة. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، نعم وأبصر يوم يأتون، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. من هم الظالمون؟ المشركون الكافرون، والله لا أظلم منهم، أخذوا حق الله واجب الله وأعطاه للمخلوقات، فكيف لا يكونون ظالمين؟ لا أظلم من المشركين. والله يقول إن الشرك لظلم عظيم. ووجه عظمته كون الله يخلقك ويرزقك ويخلق هذه الحياة من أجلك، بل حتى الجنة والنار، وتعمى عنهما تنظر إليه وتنظر إلى حاجة أو صنم أو شهوة وتعبد غير الله، أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل أن تعبده وتلين وترق وتبكي وتتمرغ بين يديه لفضله عليك وكماله وجلاله، تعرض عن هذا وتلتفت إلى عيسى أو إلى أمه أو إلى صنم أو حجر. حقيقة لا أظلم من الشرك أبدا والله المشركين. لذا قال تعالى وأبصرهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الضلال الجهل والكفر والخطأ، وهو ضلال مبين بين واضح. كيف يعبدون غير الله وكيف لا يعبدون الله؟ سؤالان، لما لا يعبدون الله وكيف يعبدون غيره؟ أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. لكن يتوب الله على من تاب، لو رجعوا إلى الله وقالوا عرفونا بربنا وكيف نعبده لوجدوا من يبين لهم الطريق حتى يهتدوا ويستقيموا، لكنهم في ضلالهم لا يدون الهدى أبدا ولا المعرفة الحق. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحصر، هذا يقول الرسول ولعيسى عليه السلام، وأنذرهم يوم الحصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. انتهى الأمر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون. عرفتم يوم الحصر؟ يوم يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح وينادي منادي أن يا أهل الجنة حياة بلا موت، خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فتعظم الحصر إلا على أهل النار وتعقبه، هو يوم الحصر. ثم قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. نحن رب العزة والجلال والكمال نرث الأرض كل ما فيها ومن عليها من الإنس والجن. من يرث الأرض؟ الله. من يرث من عليها؟ الله عز وجل. فسيأتي يوم ما يبقى أحد على هذه الأرض، ولا يبقى إنسان ولا حيوان ولا شجر ولا نبات. من ورثها وأخذها؟ الله تبارك وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون لا إلى غيرنا. نرجع إلى من؟ إلى الله، أحببنا أم كرهنا. وإليكم شرح الآيات مرة ثانية تأملوها من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. معنى الآيات بعد أن قص الله تعالى قصة مريم من ساعة أن اتخذت من دون أهلها حجابا، معتزلة أهلها، منقطعة إلى ربها، إلى أن أشارت إلى عيسى وهو في مهده فتكلم فقال إني عبد الله. فبين تعالى أن جبريل بشرها وأنه نفخ في كم درعها فحملت بعيسى، وأنه ولد في ساعة من حمله، وأنها وضعته تحت جذع النخلة، وأنه ناداها من تحتها ألا تحزني، وأرشدها إلى القول الذي تقول لقومها إذا سألوا عن ولادتها المولود بدون أب، وهو أن تشير إليه تطلب منهم أن يسألوه، وسألوا فعلا فأجاب بأنه عبد الله، وأنه آتاه الكتاب وجعله نبيا ومباركا، وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا، وأنه بر بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. فأشار تعالى إلى هذا بقوله في هذه الآية ذلك عيسى ابن مريم. ذاك الذي سمعتم عيسى، أي هذا الذي بينت لكم صفته وأخبرتكم خبره هو عيسى بن مريم، وما أخبرتكم به هو قول الحق الذي فيه يمترون أي يشكون، إذ قال اليهود في عيسى إنه ابن زنا وأنه ساحر، وقال النصارى هو الله وابن الله، وثالث ثلاثة حسب فرقهم وطوائفهم المتعددة. وقوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ينفي تعالى عنه اتخاذ الولد وكيف يصح ذلك له أو ينبغي، وهو الغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، وأنه يقول للشيء كن فيكون. فعيسى عليه السلام كان بكلمة الله له كن فكان، وهو معنى قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد نزه تعالى نفسه عن الولد والشريك والشبيه والنظير والافتقار والحاجة إلى مخلوقاته، نزه بقوله سبحانه أي تنزيها له عن صفات المحدثين. وقوله تعالى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا من قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل، أخبرهم أنه عبد الله وليس بابن الله ولا بإله مع الله، وأخبرهم أن الله تعالى هو ربه وربهم فليعبدوه جميعا بما شرع لهم ولا يعبدون معه غيره، إذ لا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى. وأعلمهم أن هذا الاعتقاد الحق والعبادة بما شرع الله هو الطريق المفضي بسالكه إلى السعادة، ومن تنكب عنه وسلك طريق الشرك والضلال أفضى به إلى الخسران. وقوله تعالى في الآية فاختلف الأحزاب من بينهم أي في شأن عيسى، فمن قائل هو الله، ومن قائل هو ابن الله، ومن قائل هو وأمه إلهين من دون الله، والقائلون بهذه المقالات كفروا بها، فتوعدهم الله تعالى بالعذاب الأليم فقال فويل للذين كفروا. بنسبتهم الولد والشريك لله والويل واد في جهنم، فهم إذا داخلوها لا محالة. وقوله من شهد من مشهد يوم عظيم يعني به يوم القيامة، وهو يوم ذو أهوال وشدائد لا تقادر أو لا يقادر قدرها. وقوله تعالى في الآية أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يخبر تعالى أن هؤلاء المتعامين اليوم عن الحق لا يريدون أن يبصروا آثاره الدال عليه فيؤمنوا ويوحدوا ويعبدوا، والمتصاممين عن سماء الحق عن سماء الحجج والبراهين وتوحيد الله وتنزيع عن الشريك والولد، هؤلاء يوم يقدمون عليه تعالى في عرفات القيامة يصبحون أقوى ما يكون أبصارا وسمعا، ولكن حين لا ينفعهم سمع ولا بصر. وقوله تعالى لكن الظالمون لهم في ضلال مبين، يخبر تعالى أن أهل الشرك والكفر وهم الظالمون في ضلال مبين أي عن طريق الهدى، وهو سبب عدم إبصارهم للحق وسماعهم لحججه التي جاءت بها رسول الله ونزلت بها كتبه. وقوله تعالى وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يأمر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينذر الكفار والمشركين أن يخوفهم عاقبة شركهم وكفرهم وضلالهم يوم القيامة حيث تشد في الحصى وتعظم الندامة. وذلك عندما يتوارث الموحدون مع المشركين، فالموحدون يرثون منازل المشركين في الجنة والمشركون يرثون منازل الموحدين في النار. توارث هذا ولا لا؟ وعندما يأتي يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار وينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، عندها تشتد الحصرة ويعظم الندم. هذا معنى قوله تعالى وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أما حكم عليهم به من الخلود في نار جهنم وهم لا يؤمنون بالبعث ولا بما يتم فيه من نعيم مقيم وعذاب أليم. وقوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يخبر تعالى عن نفسه بأنه الوارث للأرض ومن عليها، ومعنى هذا أنه حكم بثناء هذه المخلوقات وأن يوما سيأتي يثنى في كل من عليها والجميع سيرجعون إليه ويقفون بين يديه ويحاسبهم بما كتبت أيديهم ويجزيهم به. ولذا فلا تحزن أيها الرسول وامضي في دعوتك تبلغ عن ربك ولا يضرك تكذيب المكذبين ولا شرك المشركين. فهمتم كتاب الله؟ هذا هو القرآن العظيم. هذا يقع على الموتى يحرمه الأحياء فلا يجتمعون عليه ولا يقرؤونه ويجتمعون ليقعوا على الموتى. هل الذل ما أعظمها؟ هل الخطيئة ما أكبرها؟ هذا مظهر من مظاهر الجهل الذي لا فوق جهل. كتاب ليحيي الموتى نقرأ على الموتى ونترك الأحياء أمواتا. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير ماذا نقرر؟ أن عيسى عبد الله ورسوله، وليس كما قال اليهود ولا كما قال النصارى. اليهود ماذا قالوا؟ ساحر ابن زينة. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا هو الله وكان اثنين مع الله. إذن الآية قررت هذا ولنا تقرير أن عيسى عبد الله ورسوله وليس كما قال اليهود ولا كما قال النصارى. ثانيا استحالة، تعرفون الاستحالة بمعنى المحال، استحالة استخدام الولد وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. ومع هذا النصارى ملايين اليوم يفهمون هذا الفهم، الذي يقول الشيء كن فيكون مهما كان يتخذ له ولدا في حاجة إليه. أعوذ بالله من الجهل المعظم. ثالثا تقرير التوحيد على لسان عيسى عليه السلام. ماذا قال عيسى؟ فاعبدوا هذا صراط مستقيم. تقرير التوحيد على لسان عيسى عليه السلام. رابعا الإخبار بما عليه النصارى من خلاف في شأن عيسى عليه السلام، مختلفون ولا ثلاث طوائف كبيرة الآن يتقاتلون. خامسا رابعا الإخبار بما عليه النصارى من خلاف في شأن عيسى، ما هم متحدون. مع الأسف نحن كذلك اختلفنا. هذا ماذا نقول؟ لا يصح أبدا أنك مذهب، هذا مالكي هذا شافعي هذا حنبلي هذا حنفي، مع أنهم على حق، ولكن ما ينبغي هذا. نحن مسلمون أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما هذا رافض وهذا زيد وهذا رافض وهذا كذا هذا شيء آخر. هذه والعياذ بالله فتنة الحياة الدنيا. هيا نقول مسلمون. لو تسألني طول حياتك ما أقول لك أنا مالكي أبدا، ولا أقول حنبلي ولا شافعي، أنا مؤمن مسلم. الذي يبلغني عن أئمة الإسلام أعمل به إذا صح عندنا، أليس كذلك؟ وكتاب منهاج المسلم ألفناه، هل هو على مذهب معين؟ هل يعبد الله به أو لا يعبد؟ يعبد به. بيان العبادات كلها حتى تجتمع كلمة المسلمين. مضى فترة من الزمن، لو تقدم كتاب حنبلي والله ما يقراه المالكي أو الشافعي، لو تقدم كتاب حنفي ما يقراه الحنبلي ولا الشافعي، كأنه باطل والعياذ بالله تعالى. من فعل بنا هذا أسأل تغسود، لأنهم هم مصابون بالفتنة، فلما نبقى نحن متعهدين وهم متفرقون من مكرهم. خامسا بيان سبب الحصر يوم القيامة. ما سبب الحصر يوم القيامة؟ قولوا الكفر والشرك والعياذ بالله. بيان سبب الحصر يوم القيامة وهو الكفر بالله والشرك به. أو ما في حصر يوم تشتد الحصر، يوم يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثالثا تقرير فناء الدنيا. تثنى وإلى لا؟ ثانية 100 سنة ما يبقى أحد عن الموجودين ويأتي آخر. آية الفناء واضحة، فناء الدنيا ورجوع الناس إلى ربهم بعد بعثهم من قبورهم، وهو تقرير لعقيدة البعث والجزاء التي تعالجها الصور المكية والمكية في القرآن الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.